الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام. إذا قيل سليمان فالمراد به سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يستسقي، فيه أن الاستسقاء مشروع لمن قبلنا من الأمم، كما استسقى موسى عليه الصلاة والسلام، واستسقى سليمان عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء. رأى نملة، والنملة معلومة معروفة، حشرة صغيرة من أصغر الدواب في الأرض، رافعة قوائمها إلى السماء، يعني أن الله جل وعلا فطر الحيوانات والوحوش والدواب بكاملها على معرفة ربها جل وعلا، وعلى أن ربها فوق جل وعلا، ليس كما يقول الجهمي وغيره من أصناف المبتدعة: سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. رافعة قوائمها إلى السماء تقول، مما أطلع الله عليه سليمان ابن داود، أطلعه الله وعلمه ما لم يعلمه غيره. سمع هذه الحشرة الصغيرة ماذا تقول فعبر عن قولها: اللهم إنا خلق من خلقك، يعني هذا تضرع وتوسل إلى الله جل وعلا: أنا عبدك يا ربي، أنا الفقير بين يديك، وهكذا. اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك، ما نستغني عن فضلك ربنا، وأن المطر تستفيد منه الأرض، ويستفيد منه كل ما دب على وجه الأرض من حيوان، دابة صغيرة أو كبيرة، تستفيد من هذا وتعيش عليه. ليس بنا غنى عن سقياك. فقال سليمان عليه السلام لقومه: ارجعوا، يعني كأنه يقول ما يحتاج أن نستسقي، استسقى لنا غيرنا، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. دعوة غيركم ما هي؟ هذه النملة. رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا، أن الله جل وعلا فطر الحيوانات كلها على معرفة ربها جل وعلا، وحاجتها وافتقارها إليه. ثانيا أن الله جل وعلا فطرها وألهمها على أن ربها جل وعلا فوق رافعة قوائمها إلى السماء. والإثبات العلو لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ثابت بالكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعه والعقل والفطرة. فطر الله الخلق على ذلك خلافا للمبتدعة، فكثير من المبتدعة يقول ربنا فوق أو تحت الواحد تعالى الله، آخر يقول ربنا ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا يعني كأنه يقول ربنا عدم، ما لنا رب، كما قال بعض السلف لا يوصف العدم بأكثر مما وصف هذا ربه به تعالى وتقدس. يقول ما يمكن أن نقول ربنا فوق لأننا أثبتنا الجهة، لا نقول أسفل أثبتنا الجهة، لا نقول يمين ولا نقول شمال ولا نقول شرق ولا غرب، يقول ربنا فقط. أين هو؟ أين الله كما قال الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم للجارية؟ أين الله؟ قالت فوق. يقول لا، ما نقول فوق ولا نقول تحت ولا نقول يمين ولا شمال، كأنه ينكر وجود الله جل وعلا من حيث يشعر أو لا يشعر. فالله جل وعلا فطر الجميع على هذا. ولهذا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعض الحيوانات إذا حزبها الطلق وشق عليها رفعت رأسها فوق تستغيث بالله، تعرف أن من يغيثها هو الله. ولم ينقل أن حيوانا من الحيوانات نزل في الأرض أو دس رأسه أو كذا في حفرة أو في بئر أو كذا يسأل ربه، وإنما يسأله فوق. ثانيا استحباب رفع اليدين في الدعاء، لأن هذه ما تملك إلا قوائمها الأربع رفعتها وأقرها نبي الله سليمان عليه السلام وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والله جل وعلا أطلع سليمان عليه السلام ما لم يطلع عليه غيره من الأنبياء في دعوته عليه الصلاة والسلام، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يقال أن مغفلا من المغفلين يدعو ربه بدعوات القرآن، يأخذ دعوات القرآن كلها ويبدأ بها يسأل الله، حتى وصل إلى قوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال ماذا تريد أن تكون وهو فقير مسكين. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه سبل السلام ضعفه بعض العلماء، لكن معناه في الحقيقة والواقع صحيح، لأن الله جل وعلا أطلع سليمان على ما لم يطلعه غيره وأفهمه، وكما قال الله جل وعلا في الكتاب العزيز أنه قال أنها قالت نملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، ففهم كلامها فتبسم ضاحكا من قولها. اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. فيه دلالة على أن الاستسقاء شرع قديم والخروج له كذلك، وفيه أنه يحسن إخراج البهائم في الاستسقاء، وإن لها إدراكا. خرج لقوله خرج سليمان يستسقي، أن الاستسقاء في من سننه أنه يخرجون خارج البلد يضحون إلى الله جل وعلا ويسألونه. نعم. وإن لها إدراكا يتعلق بمعرفة الله ومعرفة بذكره وتطلب الحاجات منه، وفي ذلك قصص يطول ذكرها وآيات من كتاب الله دالة على ذلك، وتأويل المتأولين لها لا ملجأ له. والحديث صريح في الدلالة على إثبات علو الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا له العلو المطلق. معنى العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات سبحانه وتعالى، وأنها لا تجتمع لأحد، وإنما هي في حق الله جل وعلا له الكمال المطلق. فقد يكون بعض المخلوقين له علو على قدره، لكن ما تجتمع له الأنواع الثلاثة. قد يكون له قدر كالعالم الجليل يقدر ويحترم، لكن ليس له سلطة ولا ولاية، وكالملك الجبار المتسلط مثلا له الأمر والنهي، لكن ليس له المحبة والتقدير، وهكذا. فلا تجتمع إلا في حق الله جل وعلا. وقد يكون العامل عالي في فوق الأدوار العليا، لكن ليس له من الأمر شيء، ولا يعرف ولا يحسب محبوب ولا مبغض. لكن علو القدر يعني التعظيم في الصدور، وعلو القهر الأمر والنهي، وعلو الذات فوق جل وعلا كما وصف نفسه بقوله وهو العلي العظيم، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.